منذ حوالي 16 سنة تزوجت، وبعد سنة رزقنا الله بولد، ودار نقاش بيني وبين زوجتي حول الولد، ومن فرحتي به قلت لها لأطيب خاطرها: يحرمنا علي الحريم من بعدك، أقصد أنني لن أتزوج بعدها. وبعد سنة واحدة توفيت، ومكثت 7 سنين بدون زواج. بعدها تزوجت أختها، والآن صار عندي 3 أولاد منها. هل علي إثم بما تلفظت به سابقا؟ وهل النساء يحرمن علي بعدها؟ وهل علي كفارة أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يحرم أهل الله له، لا النساء ولا الطعام ولا اللباس ولا غير ذلك، لأن الله يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم أهل الله له؟ فليس لك ولا لغيرك تحريم ما أهل الله عز وجل. وعليك عما قلت كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا هو الواجب عليك. وقد تزوجت والحمد لله، فعليك هذه الكفارة: إطعام 10 مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد كالأرز والبر، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا بالوزن، تدفعها إلى 10 من الفقراء، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا كل واحد من الفقراء 10 من البر أو الشعير أو التمر أو الأرز، كفارة لما قلت يحرم علي النساء بعدك. فهذه هي الكفارة مع التوبة والاستغفار عما صدر منك، والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.